لك ان انت لازم تبقي معقده، لا البسي النقاب وما تاخديش ذنوب وافرحي واضحكي بطاعه الله وبالحسنات. واحده بتقول لا انا عقلي ضارب، النقاب ده للاخوات الصالحات. لا والله مش حقيقي، كتير من الاخوات المنتقبات ربنا يهديهم عقلهم برضو عايز يتصلح. ما تخافيش من النقاب، ما تخافيش من الحجاب، الحجاب ده بيصونك من اعين الرجال، واعين الرجال دي اللهم اغفر لنا الذنوب يا رب، اللهم غض ابصارنا عن الحرام يا رب، بيصونك وبيحميكي. انت مش لازم هتبقي معقده ولا حاجه، لا هتبقي سعيده ومعافاه. والله العظيم هي الحياه، هي الحياه في طاعه الله سبحانه وتعالى.